سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. اتفضل أخوي محمد من دبا. نعم دكتور. تفضل تفضل محمد. فضلك دايم دكتور، أنا بس عندي سؤال واحد. تفضل طالبك. الله يسلمك. الله يسلمك. أنا أسألك عن بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يقولوا إن بسم الله الرحمن الرحيم إذا تأكل شيء وفي شيء أو تشرب أو أي حاجة من تقول بسم الله الرحمن الرحيم يفسد كل شيء في هذا الشيء. يفسد ولا يبارك؟ ما أدري. يقولوا يفسد، يعني إذا في شيء أو حاجة أو يفسد الجسم ولا الشيء اللي مو زين، يعني اللي مو زين. أي نعم أي نعم، اللي مو زين. فبغينا يعني نسمع فيها نحن، لكن بغيناها منك انت يعني. ابشر يا اخوي محمد، ابشر ابشر. وبقول لك الشيخ، يعني انت صراحة بكلمك شوية. ايه. انت يعني الحين عبارة فهمت العالم اللي هني موجودين، يعني نحن كنا ما نفتهم اي شيء اول، ونحن الحين افتهمنا وعرفنا وكل شيء بسبب الله وسببك انت يعني. جزاك الله خير يا اخوي محمد، ودعواتك دعواتك. الشيخ عزيز يعني صراحة هذا الكلام وكل الناس، ما بالله انا. الله يطول عمرك. ما كانوا فاهمين شيء والحين فهموا. الله يحفظك ويحفظ جميع المسلمين يا رب، دعواتك الصالحة لنا. تفضل ام فايز. الله يعطيك العافية شيخ. مرحبا اختي ام فايز. شيخ عندي سؤالين حبيت اسألك والله. تفضل اختي. جزاك الله خير. انا عندي فلوس بالبنك وحبيت اطلع زكاة، هل يصير اعطي الزكاة لبنات اخوي يتامى؟ طيب. ويصير الحين اعطيهن يعني مثل بنص رمضان او يعني بول او بتالي مثل هالشكل يعني يصير؟ طيب يا ام فايز. جزاك الله خير. وشيخ عندي غراعين مصاحف، يعني اوديهن على المسجد، يصير اوديهن غرعان مصاحف؟ اي اي نعم. ايه يصير يعني اوديهن على المسجد، ولا اكلم صاحب المسجد اقول له دولي يعني مصاحف خليهن عندك ولا خوذهن؟ طيب يا ام فايز ابشر ان شاء الله، ابشر. جزاك الله خير. مرحبا حبيب. مرحبا. من؟ تفضلي نجلاء. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدي اسالك هلا، في انا عندي ثلاث اسئله. ايه. هلا في اول سؤال، انا من تاريخ 14/6 نزل علي زي مشهد دم، يعني هو ما كان موعد الدورة ووقفت، وب 16/6 رجع مرة تانية نزل كمان مشحة أو هيك إفرازات على أحمر وبرضه ما استمرت ووقفت. هلا بأول يوم رمضان ب 18/6 نزلت الدورة. هلا كان هي مدتها 5 أيام زي مدة دورة المعروفة يعني، وبعد اليوم السادس أنا تحممت منها وكل إشي وصليت وصمت. هلا انا بعد لما بلشت يعني مع الدوره بلشت اخذ حبوب عشان ما تجيني مره ثانيه في رمضان. اي فصار عندي لخبطه هرمونات في جسمي وكان عندي التهابات وهيك، وبعد ما انضفت من الدوره يعني بسابع يوم برمضان ضلوا ينزل علي افرازات، ويعني مش دم بس مشحات كثير كثير خفيفه وبشكل يعني متقطع من طول اليوم. بنيه؟ يعني على احمر فاتح. لا ورحت عند الدكتورة وقالت لي عندك التهابات وعندك لخبطة هرمونات في جسمك. طيب يا نجلاء أبشر. لحد اليوم هي مستمرة، وآخر إشي الدكتورة قالت لي وقف الحبوب اللي بتاخديها عشان ترفع، إنه عشان الحبوب الهرمونات اللي باخدها عشان ترفع الدورة. ولا لما اوقف الحبوب رح ترجع مره ثانيه تنزل الدوره كمان مره. طيب طيب، فانا مو عارفه شو حكم صيامي بهاي الايام اللي صمتها، انه صيامي صح ولا لا؟ طيب اوضح لك لما تنزل مره ثانيه بس اوقف الحبوب رح ترجع تنزل، رح يرجع انه ينزل كمان دم. لكن الان اللي ينزل غير لون دم الحيض ها؟ لا هو اصلا مش حاد دم كثير كثير خفيف يعني مش طيب. انه دم مستمر. ابشري يا نجلاء ابشري. اعطيني السؤال الثاني. أيوة. انا الدوره بالعاده لما تيجي برضه قبل مثلا اول يوم او اول يومين بيكون زي افرازات على احمر فاتح او بني بس مش دم، وبتستمر يعني اوقات يومين او يوم على الحال. يعني انا بضلني اصلي مش عارفه انه لازم اصلي ولا ما اصليش. طيب طيب، وفي ثالث سؤال، هلا التحاميل اللي بتكون تحاميل للعلاج من تحت، للتحاميل المهبليه او الكريمات هاي للعلاج، تفطر الصائم برمضان ولا لا؟ يعني وانا مثلا لو استعملتها وانا مش عارفه حكمها، انه على اساس انه استعملتها وهي ما بتفطر وطلعت بتفطر، شوف انه علي شيء ولا لا؟ ابشري يا نجلاء، تسمعين الجواب ان شاء الله. شكرا. مرحبا. تفضلي امة الله بريطانيا. الو. تفضلي اختي. امة الله تفضلي. معانا؟ تفضلي. تفضلي يا اختي تفضلي تفضلي بارك الله فيك. معي شيخ؟ تفضلي تفضلي انت على الهواء. اقول لك انا وانا تفضلي. الو. تفضلي اختي تفضلي. وانا صغيره وانا صغيره ايوه كرمك الله، يعني كليب صغار. كيف؟ كليب صغار حرقتن، وبعد ما نونا صغير يعني مش منش فاطن روحي. يا كلب تقولين حرقتي كلب؟ كليب صغار يعني كرمك الله. كلب صغير يعني؟ حرقني انا ايوان حرقني انا، وبعدين ايش جينا ثاني يوم ما لقينيش منش عارف وكلتن ام او وكلتن حاجه اخرى. يا اختي اختي امة الله أو رقية، يا رقية. رقية. إي اخفض التلفزيون بارك الله فيك واسمعيني من الهاتف لأن فيه تردد بارك الله فيك. اخفض التلفزيون. وأنا صغيرة وأنا صغيرة. طيب وأنت صغيرة وبعدين؟ مانيش فاطن الروس يعني كلاب صغار كرمك الله يعني مسكنين حرقنيهن. أيوه. قتلنيهن أول ما قتلنيهن وبعدين حرقنيهن. أها. وجينا ثاني يوم لقيناهم متكليت مانيش عارفين وكل كلب اخرى او امهن يعني كرمك الله. طيب كم كان عمرك؟ مانيش فاطمه روحي يعني عمري كان قريب 13 سنه 14 سنه، يعني تقدر تجيبني فيها ايش حكمها يعني صيام حكمها قصاره حكمها. طيب يا رقيه ابشر ان شاء الله ابشر. عندك سؤال ثاني؟ راحت رقيه. يعني انا تفضل حاجه للصلاه يعني كيف؟ عاديه مخصصه للصلاه مخصصه للصلاه. كيف يا رقيه؟ يا رقيه اعيد السؤال. فهمت سؤالي الاولياني؟ اي فهمت الاولي، اعطينا الثاني. قلت لك انا عندي عبيه يعني مخصصه للصلاه. ايه اي حكمه يعني فيها ورود وفيها حيج بس يعني ليش تفقد النظر واجد؟ يعني تصلين في البيت؟ نصلي في الحوش يعني. في الحوش، طيب يا رقي ابشر ان شاء الله. ما ابشري ابشر. عندي سؤال ثاني ممكن؟ ممكن تفضلي. قلت لك ما الحكم حنا ما الحكم الحنة؟ ايه الحنة اللي متناقش تعيش حكمه يعني قدام حميني قدام. طيب طيب. ولاد حميه يزوزي ولا ما يزوزيش يعني؟ طيب يا رقية ابشري ان شاء الله ابشري. تفضلي امة الله بريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بس عندي سؤال. تفضل اختي. انا دورتي 8 ايام. نعم. وفي المره هذه زادت عن 8 ايام وصلت 10 ايام. نعم. فماذا افعل في الصلاه والصوم؟ طيب يا أمة الله جزاك الله خير. مرحبا اختي مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. الاخ محمد من بارك الله فيه يقول بان بسم الله الرحمن الرحيم يقول يذكرون بانها يعني تفسد كل شيء مؤذي للانسان اذا كان في الطعام او شيء. يا اخوي محمد بارك الله فيك، اولا بسم الله الرحمن الرحيم هذه بعض آية من سورة النمل، قال جل وعلا وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني أن هذه البسملة أنزلت الفصل بين السور، في أوائل السور في أصح أقوال أهل العلم. الأمر الثاني أن الباء هنا يعني متعلقة ما بعدها، ما بعد مثلا إذا جئت تقول بسم الله آكل، يعني بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أكتب، هذا المقصود وهذا المعنى. ولا شك بأنها هذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم مباركة وفيها خير، ولذلك الإنسان يستفتح بها في القراءة، وهي أيضا لها فضل عظيم، بل إن بس فقط بسم الله فيها خير عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الإنسان إذا أراد أن يأكل يقول بسم الله، ما يكمل الرحمن الرحيم، لا بسم الله. إذا شرب يقول بسم الله، إذا أتى أهله يقول بسم الله، إذا دخل المرحاض دورة المياه قبل ما يدخل يقول بسم الله، إذا وضع جنبه يقول بسمك ربي وضعت جنبي، وهكذا بارك الله فيك. ولا شك بأن خير وبركة. ويذكر في يعني بعض الآثار بأن من سمى على الأشياء في البيت لا يقربها شيطان أبدا، حتى البيبان إذا أغلقتها تقول بسم الله، إذا أغلقت باب الحمام أو باب الغرفة ما يستطيع الشيطان يفتح باب مغلق مذكور عليه اسم الله، ولا يكشف إناء محطوط عليه شيء مذكور عليه اسم الله إلا وعلا. أم فائز من استراليا تقول عندها فلوس في حسابها وتريد أن تخرج الزكاة، تقول هل أعطيهم بنات أخوي؟ يقول تقول عندي بنات أخوي يعني يتامى. تقول يا أختي الفاضلة نعم يجوز، هم أولى، أخوانك وخواتك وبنات أخوانك وبنات خواتك إذا كانوا فقراء أولى من غيرهم، أعمامك وعماتك وخالاتك وأخوالك إذا كانوا فقراء ومحتاجين، هذول بارك الله فيك يوم فايز أولى من غيرهم. أهم شيء يكونوا فقراء أو مساكين أو غارمين عليهم ديون كثيرة ما يستطيعون السداد. أما إذا كانوا أغنياء ما يجوز الزكاة تعطى للغني أو المقتدر، أو أنت تقولين يتامى أكيد ما عندهم شيء، تعطينهم بارك الله فيك. وبعدين يا أختي الفاضلة تعطينهم في رمضان أو في غير رمضان، أهم شيء في الحول، أنت متى حولك حول المال متى؟ هل في رمضان؟ إذا تقول والله أنا حولي في رمضان دائما أطلع زكاة في رمضان، يجب عليك أن تخرجيها في رمضان، ما تأخرين ولا يوم، ما يجوز إلا لمصلحة. أما إذا كان في شوال أو شعبان أو في ذي الحجة طلعيها في وقتها بارك الله فيك. أم فايز تقول عندي مجموعة مصاحف وش أسوي فيها؟ أعطيها للإمام؟ نعم يا أم فايز انوي فيها وقف، يعني نيتك بالقلب قلبك انوي فيها وقف لله، يعني اجعليها وقف لله، لأن هذه صدقة جارية يجري الثواب والأجر لك حتى ولو بعد الوفاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر صدقة جارية، في اللي يبني مسجد ويحفر بئر ويطبع مصحف أو يشتري مصاحف يوزعها، هذه صدقة جارية له. واستأذن الإمام وقولي له خذ هذه المصاحف حطها في المسجد يقرأ بها الناس ويستفيدون منها، ولك الأجر والثواب يوم فايز. نجلاء من الشارقة طبعا عندها مشكلة يعني في قضية الدورة، تقول بأن في 14/6 نزل عليها الدم ثم انقطع، ثم في 16/6 كذلك جاءت إفرازات إلى غير ما ذكرت، تأخذ حبوب هي عشان تكمل الصوم لكن سبب لها إشكالات، لأن هناك عندها هرمونات وأشياء من هذا القبيل، منعتها الطبيبة من إكمال الكورس كورس الحبوب هذا، لأن هذا يسبب لها إشكالات، تسأل عن حكم الصيام. يا نجلاء بارك الله فيك، بالنسبة للدم دم الحيض معروف عند النساء وهو الذي ينزل في وقت، أحيانا ينقص وأحيانا يزيد وأحيانا يتقطع، ولذلك بعض النساء الآن دورتها 5 أيام، أحيانا 3 أيام فقط وترى الطهر، بعض النساء دورتها 5 أيام يزيد إلى 7 أيام إلى 10 أيام، هذه الزيادة حيض ما دام أنه متصل ونفس دم الحيض فهذا حيض. أحيانا يتقطع، يعني المرأة عادتها 5 أو 6 أيام أو 7 أيام، يجي يومين وتطهر يوم ثم يعود لها مرة ثانية وتطهر، هذا أيضا الوقت اللي عفوا ينقطع فيه الدم يوم وليلة هذا طهر، تغتسل وتصلي وتصوم وكذا وإلى آخره. أنت عندك مشكلة، أخذت الحبوب سببتك اضطراب في الدورة، بالنسبة للدم الذي بدأ ينزل عليك وهو دم شفاف خفيف بعد الطهر، بعد الطهر هذا ليس دم حيض، هذا يسمى دم فساد، وسببه أن حصل عندك التهابات كما يعني شخصت ذلك الطبيبة، ولذلك هو أشبه بالرعاف، هذا دم استحاضة. فأنت يا أختي الفاضلة هذا الدم الذي نزل بعد الدورة وسببه التهابات وسببه اضطراب في الدورة بسبب الحبوب، هذا يعتبر استحاضة، تصومين وتصلين وتكملين بارك الله فيك بقية العبادات. نجلاء تقول الدورة أيضا عندها أول يوم قبل ما تنزل عندها إفرازات أحمر وبني وشيء من هذا، وبعدين تنزل الدورة، تقول الفترة هذه ماذا أفعل؟ هل أمسك؟ هل أجلس عدة الدورة الشهرية أم ماذا؟ يا أخت الفاضلة، أي إفرازات تأتي للمرأة قبل الدورة إذا كان بأيام طويلة، يومين ثلاث أيام، هذه طهر، هذه ليست بشيء، مثل الكدرة والصفرة والإفرازات والخيوط هذه ليست بدورة. أما إذا اتصلت بالدورة بمعنى أنها شعرت بأوجاع الظهر، أوجاع الدورة، يعني نزل عليها مثلا في الليل، بدأ أوجاع الدورة في الليل ثم نزل عليها الدورة الصباح، هذا يعتبر من الدورة، تسقط عنها صلاة العشاء وصلاة الفجر بارك الله فيك. نجلاء تسأل عن التحاميل بالنسبة للمهبلية، التحاميل المهبلية بالنسبة للمرأة الصائمة، هل تفطرها أم لا؟ يا أخت الفاضلة، سواء كانت تحاميل مهبلية أو تحاميل شرجية، كل هذه ما تفطر الصائم، يجوز للإنسان المريض أن يتناول وأن يتعاطى هذه التحاميل سواء كانت شرجية أو كانت مهبلية، كل هذا لا يفطر الصائم والحمد لله رب العالمين. رقية بارك الله فيها من ليبيا تقول بأنها لما كانت صغيرة قتلت كلبا ثم أحرقته، ثم جاءوا مرة ثانية فما وجدوه، يعني أكلته الكلاب الأخرى أو الوحوش الأخرى، هي ندمان الآن، تقول ماذا علي؟ يا أخت الفاضلة، عليك التوبة والاستغفار والندم على ما سلف وكان، وطبعا أنت كنت صغيرة في ذلك الوقت، عمرك 14، يعني لست بالجاهلة والصغيرة التي يعفى عنها، لا، أنت يعني في سن مقاربة للبلوغ إن لم تكوني بالغة، ولذلك يا أخت الفاضلة عليك بالتوبة والاستغفار، ولا يجوز أذية الحيوانات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها، ما يقتل الحيوان إلا إذا كان مؤذي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن مرة بقتل الكلاب ثم نهى عن قتل الكلاب، وأذن بقتل الكلب الأسود فقط، وقال إن الكلب الأسود شيطان. ولذلك القطط والكلاب وباقي هذه ما تقتل بارك الله فيك. على العموم ما مضى، أنت استغفر الله وتوب إلى الله وأحسن العمل، وإن شاء الله يكفر الله جل وعلا عنك ما صدر منك من يعني هذا العمل تجاه هذا الكلب الصغير. رقية تقول عندها عباية يعني مخصصتها للصلاة، هي مزكرشة وفيها ورود وكذا، يا أخت الفاضلة ما في بأس، يجوز للمسلم ويجوز للمسلمة أن يخصصوا ثيابا للصلاة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخصص ثوبا للصلاة ويأمر أصحابه بأن يخصصوا ثياب للصلاة، ليست نجسة وليست متسخة، بل هي جميلة ونظيفة، وما في بأس حتى لو كانت عباية مزخرفة ومزينة وفيها ورود، ما دام في البيت، أنت قلتي لي في البيت، هذا لما تخرجين خارج البيت لا، أما داخل البيت لو لبستي أجمل الثياب وأحسن الثياب للصلاة فهذا شيء جميل. وهذا تنبيه لأخوات النساء هدانا الله وإياهن، بعض النساء تصلي بثوب البيت وثوب المطبخ وفيه روائح وفيه يعني متسخ وكذا، لا، أنت واقفة بين يدي الله جل وعلا، البس اللباس السنع، البس اللباس الطيب، البس اللباس الجميل النظيف، وقومي بين يدي ربك جل وعلا، لأن الله تعالى مطلع عليك. لما تقولين الله أكبر يقول الله ارفع الحجب بيني وبين عبدي، فلا بد أن يكون المسلم على أحسن حال. يعني أنت لو والله جاءك ضيوف مثلا تستقبلينهم بثياب المطبخ، ما يمكن. ولذلك أنت الآن لما تدخلين في الصلاة كأنك الآن استأذنت ربك جل وعلا بهذه الصلاة، وهي صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. رقية تقول ما حكم الحنة بالنسبة للمرأة إذا كانت المرأة يعني تظهر بها أمام حميانها وأمام أولاد حميان؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة للحنة هي زينة، وتتزين بها المرأة لزوجها، تتزين المرأة لنسائها، أما أن تظهر يديها أمام الأجانب فلا، وما معروف بأن الحمو أجنبي عن المرأة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الحمو الموت، لما نهى عن الدخول على النساء قالوا يا رسول الله والحمو، يعني أخو الزوج، قال الحمو الموت، وابن الحمو أيضا هو في حكم الحمو بارك الله فيك. فيا أخت الفاضلة غطيها في العباية، يعني إذا جاء حموانك وكذا غطيها في العباية وتكونين قد يعني خرجت من يعني من من الإثم، خرجت من الإثم. والحمو مثل ما ذكرت أجنبي، ولذلك الآن لو مات الأخ أو طلق الأخ زوجته يجوز لأخي أن يتزوجها، أو مات عنها يجوز لأخي أن يتزوجها بعد ما تظهر من العدة، بارك الله فيك. أمة الله من بريطانيا تقول عندها الدورة 8 أيام، يقول تقول بأنها زادت إلى 10 أيام، ما العمل؟ يا أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأيام التي زادت فيها الدورة عليك هي دورة، تجلسين أيام الدورة، مثل ما ذكرت قبل قليل لأحد الأخوات أحيانا أنت دورتك 8 أيام تزيد، فما دام أن الدم متصل ونفس دم الحيض فهذه دورة بارك الله فيك يا أمة الله. نعم طيب، بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد، تفضلي يا أخت سارة بارك الله فيك. السلام عليكم. شيخ وعليكم السلام ورحمة الله. البارحة أنا دقيت سارة من العراق ما سمعت جوابك لأن طفت عندنا الكهرباء، يا ريت تعيد لي. أي جواب أختي؟ أي سؤال عفوا؟ هاي ما سنة وشيعة وأختك تحب حماي. يعني الزواج قصدك ما شفت الإعادة؟ ما شفت الإعادة؟ لا لا والله ما شفت. طيب يا سارة أبشر إن شاء الله. طيب طيب مرحبا أختي. تفضل يا فيصل من ليبي من ليبيا. فيصل يا فيصل فيصل راح فيصل. تفضل إبراهيم. السلام عليكم شيخنا. أم إبراهيم تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسعدك. في السؤال أنا بدي أسألك. تفضلي. مليونين عندي من العام عندي، بس شتم دينتين وردوا لي أنا ما عليها الزكاة. طيب يا أم إبراهيم. ها عيني. أبشر. ولا عليها الزكاة يعني يجوب عندنا أيتام أعطيه للأيتام. طيب طيب. الزكاة مال المد وجد الزكاة مال المليونين رحم الله والديك. والديك أبشر إن شاء الله. تفضلي فريال. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. احنا عادة اللي يعطس يعني يقول الحمد لله، فإذا كان بالصلاة وعطس هل يقول الحمد لله يعني يستمر؟ هاي أولا. نعم. ثانيا عندي بنت أخت ماخذة قرض من الدولة واشترت به هذا القرض شقة، قرض من الدولة بفائدة يعني اشترت شقة، زين هاي الشقة مأجرتها وتاخذ الايجار تدفع القسط مال الدوله. نعم. ينزل من القرض لحظته. زين؟ فهل عليها هاي الشق زكاه على الايجار مالتها؟ هي تاخذ باول باول تدفع للدوله. طيب طيب. شكرا. مرحبا. تفضل ابو بكر استراليا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخنا كيفك؟ ان شاء الله بخير. اهلا وسهلا اخوي. الله يرضى عنك. أنا هاي ثالث مرة أخابرك على الفتوى، أريد فتوى أو تنطيني حل. تفضل يا أخوي. الله يرضى عنك. أريد أشتري بيت وهاي صار لي 17 سنة بالبلد، يعني أشتغل بس أدفع إيجارات، شبر أرض ما عندي أنا، وأنا أشتغل مثل ما أقول من الصبح للليل أدفع إيجارات المحل وأدفع إيجارات البيت، وبعدين أنت سمعتك فتوى مع فتوى أوروبا. أيه. أول بيت يقول لك تشتري حلال لأنك أنت مال التجارة، هذول تأخر إلك ولأولادها. نعم. لأن والله أنا أخاف، وأنا بالنسبة لي يعني فتوى مالك تهمني يعني، لأن أنا دائما أتابعك وأسمع لك ما شاء الله عليك طيب إن شاء الله. الله يحفظك يا أبوك. سبحان الله أخي، أريد أشتري بيت والله خايف. بس قالوا لي الجماعة هنا كثير الشباب مشترين بيوت على فتوى أوروبا. نعم. طيب يا أبوك. رأيك الله يرضى عنك. أبشر أبشر. عندك سؤال ثاني؟ الله يرضى عنك بارك الله فيك. مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل أخي عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبنا الشيخ الله يبارك فيك، في عندي سؤال. تفضل. من أتتها الدورة وهي تؤدي العمرة في الطواف ماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ وهي تطوف. وهي تطوف في الشوط الرابع، هل تخرج هل تتم هل يعني نريد أن تفصيل. طيب يا عمر. شكرا. تفضل يا أمة الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي 3 أسئلة. تفضلي. في صديقة لي كانت تصلي في صلاة رباعية، ظنا منها طبعا أن الأذان أذن، لكن في آخر ركعة سمعت الأذان، فتسأل عن الحكم يا شيخ. طيب السؤال الثاني، في عندي قريبة لي دائما تستخدم لفظة لأولادها، يعني لأولادها تقول لعنة الله عليكم. فحتى الأولاد خذوا منها نفس الكلمة، فتسمع الأولاد يردوا لبعضهم بعض مثلا لعنة الله عليكم على وجهك، كرمكم الله في السامعين. شيء طبيعي، يقلدون أمهم. ما الحكم في هذا الشيء؟ طيب في السؤال الأخير، بمعنى في آية في قوله تعالى فتعاطى فعقر، ما بنعرفش معنى كلمة فتعاطى يا شيخ لو سمحت. طيب طيب بارك الله فيك شيخ، جزاك. مرحبا أختي أهلا. طيب أخت سارة من العراق، هي طبعا تقول بأنها سألت بالأمس سؤال حول قضية يعني الطائفية وزواج السنة والشيعة، وتقول هناك من يمنعه. يا أختي أنا أجبتك بالأمس، قلت هناك مسألة اسمها الكفاءة في أبواب النكاح بعيدا عن كل هذه الأشياء، وذكرنا بأن الدين أهم شيء، لا يجوز لمسلم أن يزوج موليته أو ابنته لكافر ولا لمشرك، ولا يجوز لمسلمة أن تنكح كافرا، وأيضا لا يجوز للمسلم أن ينكح وثنية. أما أهل الكتاب فالله جل وعلا أباح نكاح نساء أهل الكتاب، وأيضا نص العلماء بل إجماع أهل العلم على أن الكفاءة هي في الدين، هذا قول المالكية وقول جماهير أهل العلم، ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يزوج حتى لو كان يعني إنسانا قريبا له. وأنا ذكرت مثلت قلت لو ابن عمك أو ابن خالك إذا كان لا يصلي أو إذا كان يعتقد اعتقادات شركية، كأن يرى جواز التوسل بالمقبورين أو يعتقد بأن هؤلاء ينفعون أو يضرون أو يعطون أو يمنعون أو لهم تصرف في هذا الكون، أو مثلا هو والعياذ بالله عنده تهتك وفجور وفسق وكذا، هذا لا يجوز الزواج بغض النظر عن كل هذه الاعتبارات. فأنت يا أختي الفاضلة ارجعوا إلى كتب الفقه تجدون مثل هذه المسائل. أم إبراهيم من العراق تقول بأن عندها 2,000,000 من العام الماضي وكانت مدينتهم، ثم الآن قبضتهم ولله الحمد، تقول كيف أزكيهم، كيف أزكي هذين 2,000,000، تقول هل أعطيهم يتامى عندنا. يا أم إبراهيم نعم يجب عليك أن تزكيهم ما دام أنه حال عليها سنة كاملة، سنة كاملة يجب عليك أن تزكيهم بارك الله فيك. 1,025,000 بارك الله فيك، 1,025,000 يعني عندك 2,000,000 فيها 50,000، ويجوز تعطيها لليتامى اللي عندكم فقراء ومساكين ومحتاجين، ما في بأس. ولذلك أنا أنبه دائما أنه ليس كل يتيم فقير، في بعض اليتامى أبوه مات وخلف له تركة وثروة ما شاء الله، وفي بعض اليتامى لا ما عنده شيء، مات أبوه ولا عنده شيء. ولذلك يا أخت الفاضلة هل هؤلاء اليتامى اللي عندك فعلا فقراء ما يملكون شيء؟ إذا كان والله ما يملكون فقراء ومساكين تعطيهم أولى من غيرهم، هؤلاء أولى من غيرهم بالزكاة. أما إذا كان لا والله عندهم رواتب وأبوهم يجري راتبة مثلا ما زال التقاعدي وعندهم خير وعندهم بيت وعندهم كذا وليس يعني غير محتاجين، هذا ما يجوز إعطائهم من الزكاة. يا أم إبراهيم بارك الله فيك. فريال تقول بالنسبة للي يعطس في الصلاة هل يقول الحمد لله؟ نعم، إذا عطس الإنسان ولو كان في الصلاة يقول الحمد لله، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فعطس أحد الصحابة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا إلى آخره، فقال صلى الله عليه وسلم من القائل؟ فقال أنا، قال رأيت بضعا و30 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، فما في بأس يقول الحمد، عطس في الصلاة يقول الحمد لله ما في بأس، لأن هذا ذكر من جنس الأذكار الموجودة في الصلاة. فريال تقول بنت أختها ماخذة قرض واشترت في شقة، طبعا تقول قرض من الحكومة قرض ربوي، واشترت في شقة وأجرتها وتدفع أقساط، تقول هل عليها الزكاة؟ يا أخت الفاضل الزكاة على الأجرة إذا كانت طيبة ونظيفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولذلك ربنا جل وعلا لا يقبل الصدقة من المال الخبيث. قال جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين. والعلماء نصوا على أن المال الربوي لا يجوز إخراج الزكاة منه، قالوا لأنه خبيث هذا المال ما يجوز إخراج الزكاة منه. فيخت الفاضلة هي عليه الآن التوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار ومحاولة التخلص من القرض الربوي إن أمكنها. أهم شيء تتوب إلى الله جل وعلا. فإذا نظفت ونقت يعني هذه العين، فبعد ذلك تبدأ تخرج الزكاة من الأجرة إذا استقبلت بها حول كامل، يعني لما تقبضها تستقبل فيها سنة كاملة بعد ما يعني تخرج الزكاة بعد ذلك بارك الله فيك. أما إذا استلمت الأجرة وما حال عليها الحول تصرفها أو تسدد فيها القرض ما عليها شيء. طيب، الأخ أبو بكر من أستراليا يقول هو يريد ويرغب بشراء بيت، يقول هو له 17 سنة في أستراليا وحريص على شراء البيت، وقالوا له بأن هناك فتاوى تجيز هذا الأمر. يا أخي الفاضل أبو بكر، أسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه بفضله عن من سواه. مسألة السكن والسيارة والأكل والشرب هذه لا بد أن تكون من حلال محض، ولا يجوز الإنسان أن يتقصد المشتبهات فضلا عن المحرمات الصريحات. ولذلك يا أخي الفاضل بالنسبة للقرض الربوي لشراء بيت هذا محرم، وهذا قول جماهير أهل العلم، ولا يجوز الإنسان أن يتقصد أخذ الربا إلا في حالة الضرورة. تدري يا أبو بكر ما هي الضرورة؟ الضرورة إذا ما أخذت القرض مت، إن شاء الله الفال بعيد عنك، يموت الإنسان، هذه الضرورة. للأسف الآن أغلب الناس نزلوا الحاجيات ونزلوا التحسينيات والتكميليات والكماليات، نزلوها من منزلة الضروريات. الإنسان مدام هالدنيا يستطيع يستأجر، ليش يشتري بيت؟ لازم يشتري بيت إلا بالحرام؟ يعني ما يشتري إلا في الحرام؟ يستأجر يا أخي الفاضل، يمشي حياته ومشي طريقته. وصدقني يا أخي الفاضل ما أحد سلك هذا المسلك إلا ووجد الحرج في الرزق، ووجد الضيق في الحياة، ووجد النكبات والأزمات. وأنا والله أحدثك وأنا أعيش قضايا كثير من الناس لما سلكوا هذا المسلك. فابتعد عن هذا يا أخي الفاضل، وإياك إياك أن تقول والله الفتوى، أنت أدرى الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. وهذا أكبر دليل أنك جيت تتصل هنا لأنك غير مقتنع بالفتوى. أنا واثق غير مقتنع بالفتوى، لذلك استفتيت. لو كنت مقتنع ما استفتيت وما رحت يمين ويسار تسأل. ولذلك ابتعد يا أخي الفاضل، اجتهد واعمل واكتسب، ومن من عرق جبينك وكد يمينك بعد توفيق الله ممكن توفق لشراء بيت بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخ عمر من السعودية يقول: ما حكم المرأة التي أخذت عمرة وهي في الشوط الرابع نزلت عليها الدورة الشهرية؟ يقول: ما حكم عمرته؟ يا أخي الفاضل عمر، بالنسبة لمثل هذه الصورة جمهور العلماء يذهبون إلى أن عمرتها، إلى أن طوافها قد انتقض، وأن يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر، ثم بعد ذلك تغتسل وتأتي بالطواف من جديد. هي محرمة الآن، هي الآن محرمة وتبقى على إحرامها ولو حائض، لكن تنسحب من الطواف في قول جماهير أهل العلم، وتبقى حتى تنتظر، عفوا، حتى تنتهي الدورة، فتغتسل وتطوف وتسعى وتقصر قدر أنملة من شعرها. إذا كان والله عند المسألة، عند المرأة هذه قضية مثلا جاية من بلاد بعيدة، أو مثلا يصعب عليها الدخول مرة ثانية، أو عندها رفقة مثلا يريدون أن يسافرون، هذه لها حالة خاصة يا أخي الفاضل. ممكن إذا أحببت أن تتواصل معي ممكن أشرح لك كيف يعني كيف العمل مع مثل هذه الحالة. تفضل يا وليد. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الشيخ. تفضل أخوي. عندي سؤال. تفضل أخي. ما هي المفطرات في رمضان، وما هي التي يجب فيها قضاء، وما هي التي يجب فيها قضاء والكفارة؟ طيب، سؤال ثاني؟ لا. أبشر أبشر أبشر. طيب طيب. الأخت آمنة من ليبيا، عفوا أمة الله من ليبيا، تقول بأن صديقتها كانت تصلي الرباعية ظنا منها أنها هذه صلاة الفرض، وهي في الصلاة سمعت الأذان. تقول: ماذا تفعل؟ الأمر سهل يا أختي أمة الله، تقلب النية من الفرض إلى النفل وتكمل صلاتها، وبعد ما ينتهي الأذان تقوم وتصلي صلاة الفرض بارك الله فيك. أمة الله تقول بأن لها قريبة كثير ما تلعن أولادها، تقول لعنة الله عليكم، نسأل الله العافية والسلامة. تقول أولادها أخذوا من هذا السلوك والخلق والعياذ بالله السيء، فهم يتلاعنون فيما بينهم. يا أختي أمة الله، هذه المرأة يجب عليها أن تتقي الله، وأوصيها بمخافة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لعانا ولا شتاما ولا سخابا في الأسواق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أولادكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. ولا يجوز لعن المسلم، ولا يجوز لعن المعين، المعين ما يجوز لعنه حتى لو ما كانوا أولاده، ما يجوز لعن الجار ولا الذي يمر في الشارع ولا الذي بينك وبينه خصومة، حتى لو كان واحد بينه وبين شخص خصومة ما يقول لعنة الله عليك، حرام ولا يجوز، واللعن محرم. والله جل وعلا يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن، عفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعن، بل وصف المؤمن فقال ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء، ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان. ولذلك يا أختي الفاضل أوصيها وخوفيها وبين خطورة هذا الأمر. والآن حملت أوزارها وأوزار أولادها، الآن الوزر عليها ووزر هؤلاء الأولاد، لأن الولد سر أمه وأبيه، هو يتلقى من أمه ويتلقى من أبيه، وما مسكين ما يدري، حسب هذا والله مسألة سهلة. الآن هي يجب عليها أن تتوب إلى الله، ويجب عليها أن تلقن أولادها الخير والصلاح، وتبتعد عن هذا الخلق السيء. أمة الله تسأل عن معنى قول الله تعالى فتعاطى فعقر. أخت الفاضلة، معناه تعاطى يعني تعاطى الخمرة، هو لم يذهب لقتل الناقة، هذه في قصة ناقة صالح، لم يذهب لقتل الناقة مباشرة، وإنما شرب الخمر وانتشى، لأنه كان مستعد لمسألة غاية في الخطورة، فلما شرب الخمر وسكر وانتشى ذهب فعقر الناقة، فأنزل الله جل وعلا بأسه وسخطه ورجسه على القوم الظالمين. وليد من المغرب يسأل عن المفطرات في رمضان. يا أخي وليد بارك الله فيك، المفطرات في رمضان ثلاثة: الأكل وما في معنى الأكل مثل الإبرة المغذية، الشرب وما في معنى الشرب، وكذلك الجماع وما في معنى الجماع مثل الاستمناء. هذه أصول المفطرات الثلاثة بارك الله فيك. ذهب بعض أهل العلم وهو مفردات الحنابلة إلى أن الحجامة مفطرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، وبالعلماء قاسوا عليها أو ذكروا ما يشبهها وهي قضية التبرع بالدم، قالوا هذا أيضا فطر. ولذلك أنا أنصح خروجا من الخلاف بالابتعاد عن الحجامة في النهار، وكذلك لا يتبرع الإنسان بالدم في النهار وإنما يتبرع في الليل. أما الدم لفحص السكر والحاجة البسيطة الصغيرة، هذه القنينة الصغيرة، هذه ما يفطر، الذي يفطر الدم الكثير بارك الله فيك. بالنسبة للذي يجب عليه القضاء، المرأة الحائض والنفساء، إذا حصل الحيض والنفاس في رمضان يجب عليهما أن يقضيا بعد رمضان، كذلك المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان يجب عليهما القضاء بعد رمضان. وكل من أفطر بسبب شرعي مثل من كان مسافرا أو كان مريضا فهذا يقضي بعد رمضان. بالنسبة للفدية يا أخي الفاضل، هذه بدل عن الصوم لجنس واحد فقط، من هم؟ هم الكبار في السن من الشواب العجائز، هذول الكبار في السن اللي ما يستطيعون الصوم، أو المريض مرض لا يرجى برؤه ما يستطيع الصوم أبدا، ينتقلون من الصيام إلى الإطعام بارك الله فيك يا أخي وليد. هذا باختصار، وأسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، ويجعلنا وإياكم من المقبولين. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكر الجميع، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر،